ويبنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه، ويتخلص بها من تشغيل مختلف الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه، وعصمته من الكبائر والمخالفة في أفعاله عمدا، وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل، بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به. وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتي في من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز عليه وما يمتنع وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتيا في ذلك، ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح، فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا أو يضيع حرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولسبيل هذا ما قد اختلف فيه أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة. فصل في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام. أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة كما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في درجات الأنبياء وحقوقهم، والتبليغ إليهم للأنبياء كالأنبياء مع الأمم، واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي، واحتجوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وبقوله كرام بررة ولا يمسه إلا المطهرون، ونحوه من الآيات. وذهب الطائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين، واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير، نحن نذكرها إن شاء الله بعد، ونبين الوجه فيها إن شاء الله. والصواب عصمة جميعهم وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم. ورأيت بعض شيوخنا أشار إلى أن لا حاجة للفقيه بالكلام في عصمتهم، وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد التي ذكرناها سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال، فهي ساقطة هاهنا. فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت، وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. فعلم وفقك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في شيء يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر بعضهم قول بعض، وأنكر أيضا ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نص الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان عليه السلام وتكفيرهم إياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نحبر في ذلك ما يكشف عن غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله. فاختلف أولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسيان، وهل هما المراد بالملكين أم لا، وهل القراءة ملكين أو ملكين بفتح اللام أو بكسرها أو بهما جميعا، وهل ما في قوله وما أنزل على الملكين وما يعلمان من أحد نافية أو موجبة. فأكثر المفسرين قالوا إن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال الله تعالى حكاية عنهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعليمهما للناس تعليم إنذار، أن يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتحيلوا بكذا فإنه سحر، فلا تكفروا